بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغفر له، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي الرجل الواحدة نصف الدية، يعني إذا قطعت الرجل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت الرجلان ففيها الدية كاملة. وهكذا في الغالب، كل ما كان من شيئين أو من عضوين ففي كل عضو نصف الدية. وقد أجمع العلماء على هذا، أن الرجل الواحدة فيها نصف الدية، أجمع عليه العلماء. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن عبد البر كذلك، وابن رشد، وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ما ذكره المؤلف، كما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه. ثم قال: وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة تكون في الرأس، قالوا هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ، وقد تكون أيضا في الوجه، كما أن الجائفة سيذكرها المؤلف لا تكون إلا في البطن والنحر والصدر والظهر، لا تكون في الرأس. إذن المأمومة هي من الشجاج، شجة تضرب في الرأس ويصل بهذا الآلة الحادة إلى أم الدماغ، يصل به إلى أم الدماغ، لا يستطيع الإنسان أن يقتص. لهذا أجمع العلماء على أنه لا قصاص في الجائفة والمأمومة، لأنه لا يضمن أن يتعدى، لا يستطيع أن يصل إلى المكان نفسه الذي أصيب فيه. فلما كان لا يضمن أن يحصل التعدي والحيف، أجمع الفقهاء على أنه لا قصاص لا في الجائفة التي هي ضربة تكون في البطن أو الصدر أو الظهر، ولو كان بإبرة. تعرفون الإبرة؟ لو غرزها في بطنه تسمى جائفة، لو غرزها في ظهره، في نحره، في صدره، كل ذلك يقال له جائفة، هذا معنى الجائفة. ذكر المؤلف أن في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية، وهذا في الحقيقة إجماع نقله كثير من أهل العلم. في المأمومة ممن نقل الاتفاق ابن حزم، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك نقله ابن هبيرة وابن رشد. وأما بالنسبة للجائفة فممن نقل الاتفاق ابن المنذر، وكذلك نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، لكن مع ذلك نجد أن بعضهم ذكر خلافا في ذلك. ففي مصنف ابن أبي شيبة ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقتص. نحن قلنا هذا إجماع على أنه لا قصاص، سواء كان عمدا أو خطأ، حتى لو تعمد لا قصاص. ما السبب؟ لماذا لا قصاص؟ ماذا قلنا؟ لا يؤمن ولا يضمن أن يتعدى. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحدد المعيار الذي غرز فيه هذه الآلة الجائفة أو المأمومة التي في الرأس، فقالوا إذن لا نضمن، فإذا كان كذلك فلا قصاص. لكن جاء عن ابن الزبير عند ابن أبي شيبة أنه كان يقتص، فانظروا إلى هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حتى إن ابن أبي شيبة بوب بابا: من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة. وسيأتي الكلام عن المنقلة، لأن الدية فيها تختلف عن الجائفة والمأمومة. الجائفة والمأمومة ثلث الدية. كم ثلث الدية؟ ثلاث وثلاث من الإبل. أليست الدية 100؟ هذا الثلث. جاءت آثار عن الصحابة أنه ليس في الجائفة ولا في المأمومة ولا المنقلة قصاص كعلي بن أبي طالب، لكن في الحقيقة فيه ضعف لأنه منقطع، وجاء عن التابعين كإبراهيم وغيره، وجاء عن عطاء بن أبي رباح، وكل هذا ذكره ابن أبي شيبة، وهذا هو المعروف الذي عليه الاتفاق. وجاء عن الزهري، يقول ابن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ثقة، وابن مهدي إمام، عن عمرو بن دينار المكي وهو تابعي ومن فقهاء أهل مكة ومحدث، أن ابن الزبير أقاد من منقلة فأعجب الناس أو جعل الناس يعجبون، والمقصود به تعجب الناس، إنما المقصود به من التعجب أن هذا شيء عجيب. لماذا عجيب؟ لأننا ما كنا نعرف أن أحدا يقاد في مأمومة أو جائفة أو منقلة. الأثر صحيح وإسناده صحيح كما تنظرون، ابن مهدي عن حماد عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير، وجاء من طريق أبي بكر بن حفص قال رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة، قال فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا، القاص والمقصوص. فهذا كما أشرت كانوا يتعجبون من فعل ابن الزبير. فلو قال قائل هل هذا يدل على أنه لا إجماع لأن ابن الزبير خالف؟ لا شك أنه إذا خالف من أمثال ابن الزبير لا إجماع، لكن بعد ابن الزبير هل تابعه أحد واستمر على قوله؟ لا يعرف، بدليل أن العلماء تتابعوا في نقل الخلاف في ذلك. وهذه مسألة أصولية معروفة، وهي هل يتم الإجماع بعد خلاف؟ حصل خلاف ثم بعد ذلك أجمعوا، هل يحصل هذا أو لا يحصل؟ طائفة من أهل العلم تقول لا يحصل هذا. لماذا؟ يقولون لأنهم لما اختلفوا على قولين أو على ثلاثة صارت المسألة مجمع عليها، أجمعوا على قولين، فلو جاء إجماع بعد ذلك لخالف الإجماع الأول والأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا قول من لم يجز الإجماع بعد الخلاف، فيقولون لا إجماع بعد خلاف. وطائفة من أهل العلم تقول لا، يمكن أن يحصل الإجماع بعد الخلاف، بل الإجماع رحمة. فكونهم رجعوا عن قولهم سواء انقرض العصر الذي اختلفوا فيه أو لم ينقرض ذلك العصر فالإجماع حجة. وضربوا مثالا بمسألة مشهورة حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها، وهي مسألة الإكسال، الماء من الماء فيما إذا لو جامع ولم ينزل، فطائفة من الصحابة كانت تقول ليس عليه الغسل وهم كثير، وطائفة كانت تقول بل عليه الغسل كعائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذا. قالوا هذا حصل في زمنهم، ثم بعد ذلك عمر أرسل إلى عائشة ثم خطب الناس وأنكر عليهم، بل كان يتوعد من لا يغتسل فيما لو جامع ولم ينزل. وجاء عنه في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة. أنهكته يعني أوصلته إلى الغاية من حيث العقوبة، يعني بالغت في عقوبته. ثم جاء التابعون قالوا ولم يعرف عنهم مخالف. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط قال ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. قالوا إذن هذا الدليل على أن الإجماع صار بعد ذلك على إيجاب الغسل، وهكذا أجمع التابعون ومن بعدهم كما ذكر ذلك القرطبي نقلا عن ابن القصار المالكي قال أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بالحديث إذا التقى الختانان. لكن في الحقيقة لما نرجع للمصنفات نجد أن بعض التابعين قد خالف في ذلك. فالصواب أن المسألة مجمع عليها، بدليل أن الناس كانوا يتعجبون من فعل ابن الزبير، ما أقروه على ذلك، وكأنهم يقولون نحن ما عرفنا قبل ابن الزبير أن أحدا كان يقتص منه بسبب المأمومة أو الجائفة أو المنقلة. ثم انتقل إلى المنقلة قال وفي المنقلة من أصابع في المنقلة 15 من الإبل. المنقلة هي أيضا شجة ضربة، لكنها تقع في الغالب على العظم فتوضح هذا العظم كعظم الرأس وغيره كذلك، تهشم هذا العظم وقد تكون الضربة هذه سبب في أن ينتقل العظم من مكانه، لهذا قيل لها إيش؟ منقلة، انتقل العظم من مكانه. ماذا فيها المنقلة؟ فيها 15 من الإبل، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. المنقلة اتفق العلماء على هذه الدية، ما هي الدية؟ 15 من الإبل. وممن نقل الاتفاق الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك الماوردي في كتابه الحاوي، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المنقلة فيها 15 من الإبل. قال: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، اتفق العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن عيينة، سفيان بن عيينة، كما ذكر عنه ذلك ابن عبد البر، قال سفيان: هذا الأمر مجمع عليه عندنا، هكذا يقول، نقلها ابن عبد البر عنه. وأيضا ابن حزم في المحلى نقل الاتفاق على ذلك، وابن عبد البر وابن المنذر كل أولئك نقلوا الاتفاق. طيب، هذا هو الذي نقرأه الآن، أليس هو كتاب عمرو بن حزم؟ إذن هذا هو الدليل، لأننا ما زلنا نقرأ الحديث ونشرحه ونذكر الاتفاق إن كان هناك اتفاق، ونشير إلى الخلاف. لكن هل هذه المسألة مجمع عليها؟ قالوا: الخلاف في أن الأصابع لا تستوي. إذا قلنا أن في كل إصبع 10 من الإبل، فالإبهام هل هي مثل الخنصر؟ الإبهام عملها أكثر من الخنصر والبنصر، أليس كذلك؟ كان عمر في أول الأمر يرى أن الأصابع لا تستوي، فكان يحكم في بعض الأصابع بغير الحكم على الأخرى، هكذا كان أو كانت فتوى عمر رضي الله عنه في أول الأمر. انظروا إلى ما جاء في مصنف عبد الرزاق، لأنه فيه قضاء عمر، وقد بوب عبد الرزاق في المصنف باب الأصابع. الأصل عندنا في الحديث أنه لم يفرق، هذا حديث عمرو بن حزم، ليس كذلك؟ ماذا يقول؟ وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وقلنا الاتفاق قام على ذلك، وذكرنا من الذي نقل الإجماع، بل في صحيح البخاري أنه بوب رحمه الله، البخاري نفسه بوب في صحيحه، ماذا قال؟ باب دية الأصابع. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. جاء في سنن أبي داود، وجاء كذلك عند أحمد في المسند وعند الترمذي، من حديث ابن عباس، هو أيضا هنا من حديث ابن عباس، قال: دية الأصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل. جاء في الرواية نفسها: كل إصبع 10 من الإبل، وهو أيضا من طريق أو من حديث من؟ ابن عباس. طيب، ننظر الآن ما جاء في عبد الرزاق عن عمر. يقول عبد الرزاق: عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام 15، وهذا هو المعروف في الإبهام، وفي السبابة 10 يعني من الإبل، وفي الوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6. هذا قضاء من؟ عمر، كان يقضي بذلك، يفرق، هذه 6، هذه 9، هذه 15، هذه 10. قال: حتى وجدنا كتابا عند آل حزم. كتاب من؟ قال: حتى وجدنا كتابا عند آل حزم، يعني عمرو بن حزم، الكتاب المشهور المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. يعني ماذا؟ رجع عمر، كان يفرق، فرجع إلى القول بأن الأصابع كلها سواء، يدي أصابع اليد وأصابع الرجل. الأثر طبعا من طريق من؟ سعيد عن عمر، وهو إيش؟ منقطع، ويقال مرسل لا بأس، وعلى القول بصحته لا حجة فيه أيضا، لأن عمر إيش؟ رجع. إذن هل ثبت الإجماع ولا ما ثبت؟ ثبت الإجماع، خالف عمر ثم رجع. قال رحمه الله تعالى: وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه أبو داود. والموضحة أيضا من اسمها، قالوا هي الشجة التي توضح عظم الرأس، المنقلة تنقل العظم، والموضحة توضح العظم، يضربه ضربة حتى ترى العظم، قالوا حتى أن البياض يبدو ويظهر. لكن قالوا الموضحة لا تسمى موضحة إلا إذا كانت في الرأس والوجه، هذه الموضحة، ضربة في الرأس، ضربة في الوجه، حتى إذا وضح العظم وظهر العظم قالوا هذه موضحة. ماذا فيها؟ 5 من الإبل. وهذا مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن عبد البر وابن رجد. وفي السن كذلك 5 من الإبل. وممن نقل الاتفاق على التسوية في الأسنان ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وكذلك البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة. وطائفة من أهل العلم ترى أن المسألة ليس فيها اتفاق، وأن هناك من خالف، وذكروا أثرا عن عمر، وقالوا إن عمر رضي الله عنه فرق بين الأسنان وبين الأضراس، لكن الأدلة تقضي بأن التسوية في الأسنان هي الذي جاءت به السنة، كما في حديث عمرو بن حزم، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. وأما أثر عمر فهو أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي الحقيقة ورد كذلك عن غير عمر، فقد جاء عن عطاء بن أبي رباح أيضا بإسناد صحيح أنه كان يفاضل بين الأسنان، وجاء عن طاووس كذلك بإسناد صحيح، حتى إن معاوية كذلك كان له رأي في الأسنان، لهذا في ابن أبي شيبة كذلك عند عبد الرزاق في المصنف أن سعيد بن المسيب ذكر قضاء عمر في ذلك، ثم قال: معاوية أيضا رضي الله عنه أصيبت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها ب5 فرائض. فكان سعيد يقول: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، لأن عمر جعل في الأضراس بعيرا بعيرا، لكن معاوية رضي الله عنه في الحقيقة كان يفضل الأضراس على غيرها، حتى جاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه قال: فضل معاوية الأضراس على غيرها. ثم قال ابن أبي مليكة، لأنه جاء من طريقه، قال: كلا، ولو كان مفضلا لفضل الثنايا. فهذا يدل على أنهم كانوا ينكرون التفضيل في الأسنان، ولهذا ابن أبي شيبة بوب بابا بذلك حتى يثبت أن المسألة فيها خلاف، بوب فقال: من قال تفضل بعض الأسنان على بعض. وجاء عن عطاء كما أشرنا بإسناد صحيح أنه كان يرى التفضيل في ذلك. أما قتل الرجل إذا قتل المرأة فهذه أيضا من المسائل التي أجمع عليها العلماء، أن المرأة إذا قتلت رجلا قتلت به، وكذلك الرجل إذا قتل امرأة قتل بها. والدليل ما جاء في الصحيحين في حديث الجارية التي قتلها ذلك اليهودي ورض رأسها بحجر، فاعترف فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أيضا بإيش؟ بحجر. ممن نقل الاتفاق على ذلك الشافعي في كتابه الأم. الشافعي انظروا ماذا يقول في كتابه الأم، وهو يتكلم عن قتل الرجل إذا قتل المرأة، قال: ولم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئين بالحرية والإسلام. يعني في هذا سيذكره المؤلف في آخر الباب أو في آخر الجنايات والديات، أن التكافؤ يكون في هذين: الحر أن يكون حرا، وأن يكون مسلما، فيقتل الحر بالحر والمسلم بالمسلم، سواء كان أنثى أو كان ذكرا، لأنه بعد ذلك قال: فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها، وإذا قتلته قتلت به. فذكر الاتفاق على صورة أن التكافؤ يكون في هذين: الحرية والإسلام، وهذا شيء مجمع عليه. لكن الشافعي نقل الاتفاق على ذلك، أليس كذلك؟ ننظر هل هناك من خالف؟ سنجد أن بعضهم، بل حتى ابن المنذر نقل الاتفاق في كتابه الإجماع، أجمعوا على أن الرجل يقتل إذا قتل المرأة إلا عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري، استثنى اثنين من العلماء وهم من كبار التابعين ومن فقهاء المسلمين، الحسن بن أبي الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المكي. إذا ننظر الآن إلى هذا الخلاف، فابن أبي شيبة في المصنف يقول: من قال لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية. إذا المسألة فيها خلاف، ما هو الخلاف؟ طائفة من الفقهاء قالت: إذا قتل الرجل، إذا قتلت المرأة رجلا نأتي إلى هذه المرأة وإلى أوليائها، لأن الخلاف الآن في ماذا؟ فيما لو قتل الرجل امرأة هل يقتل بها؟ أما إذا هي قتلت رجل فهذا بالإجماع ما في خلاف، فإذا قتل الرجل امرأة نأتي إلى أولياء المرأة المقتولة، نقول: هل تريدون أن تقتلوا الرجل بالمرأة؟ فيقول: نعم، كما أنه قتل عمدا نقتله. قال: ادفعوا نصف الدية واقتلوه. انظروا، قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها، أولياء المرأة: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. إذن ليس على الإطلاق الرجل يقتل بمن؟ بالمرأة. علي يشترط أن أولياء الرجل يدفع لهم نصف الدية. طيب نحن ما عندنا نصف الدية، تنتقلون إلى الدية، ادفع دية المرأة، يقال للقاتل ادفع ديتها. أما تريدون القصاص؟ نعم نريد القصاص، ادفعوا نصف الدية ثم اقتلوه. هذا حكم من؟ علي. انظروا بعد ذلك ماذا قال الحسن: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدى نصف الدية إلى أهله، وهذه فتوى الحسن. حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء ابن أبي رباح: في الرجل يقتل المرأة قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا الدية. ما يريدون القصاص يقبلون الدية، خذوا الدية من هذا القاتل. فهمتم الآن المسألة على كم؟ على قولين، طائفة تنقل الإجماع وطائفة تقول المسألة ليس فيها إجماع، بدليل أن ابن المنذر في كتابه الإجماع قال: إلا الحسن وعطاء. ماذا يقولون؟ أن أولياء هذا الرجل أو هذه المرأة إذا أرادوا أن يقتلوا الرجل دفعوا له نصف الدية. لكن لما ننظر في الإسناد نجد أن أثر علي لا يصح، لأنه من طريق الشعبي عن علي، والشعبي منقطع عن علي، لم يسمع منهم، منهم من قال إنما سمع حرفا واحدا، وهذا ما قاله الدارقطني في كتابه العلل، ومنهم من ينفي بالكلية ويقول إن الشعبي لم يدرك عليا ولم يسمع منه، وهذا هو الصواب، فالأثر منقطع. وعلى التسليم بتصحيح أثر الحسن وعطاء يقال نعم المسألة خلافية، لكن الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، لأنه لم يخالف إلا الحسن وعطاء، وأن الرجل يقتل بالمرأة. لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص في أن النفس المؤمنة إذا قتلت، وسيأتي كلام المؤلف في آخر الباب، أن القصاص أن يقتل به، ثم ما جاء في الخصوص في حديث الصحيحين في الرجل الذي قتل المرأة، وهو يهودي في الحقيقة كافر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بهذه المرأة ورضه بين حجرين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط في وجوب القصاص أولا كون القاتل مكلفا. قبل هذه المسألة بقي مسألة ويتتعلق بأهل الذهب، قال: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني أنه له أن ينتقل، يقول: أنا ما عندي إبل، خذوا فلوس، أنا عندي مال، عندي دنانير ذهبية، كم تريدون؟ قالوا: عليه أن يدفع 1000 دينار، 100 من الإبل يعادلها كم؟ 1000 دينار ذهبي. وهذا الأثر جاء أيضا عن عمر، هو في كتاب عمرو بن حزم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن عمر بإسناد صحيح. وهذه المسألة هل هي مسألة مجمع عليها؟ نعم، أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الاتفاق الطبري، وممن نقل الإجماع الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، وكذلك ابن عبد البر انظروا ماذا يقول الطبري في تفسيره وهو ينقل الاتفاق على هذا. قال رحمه الله: وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا 1000 دينار فقالوا ذلك فريضة فرضها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في كتاب من؟ عمرو بن حزم، هذا المقصود، لأنه حديث مرفوع. كما فرض الإبل على أهل الإبل، يعني 100 من الإبل. قالوا وفي إجماع، وهذا هو الشاهد، علماء الأمصار في كل عصر وزمان إلا من شذ عنهم، الذي يخالف في ذلك قوله شاذ، على أنها لا تزاد على 1000 دينار ولا تنقص عنها. ثم تكلم قبل ذلك أيضا من الذي قال بهذا، هل هو مرفوع أو إلى عمر. هو أثبت بعد ذلك أنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا كذلك صح عن عمر رضي الله عنه. إذن الطبري نقل الاتفاق على ماذا؟ على 1000 دينار على أصحاب الدنانير، ما عندهم إبل. حتى لو كان ما عنده إبل ولا دنانير، عنده بقر، كم يدفع من البقر؟ يدفع 200 بقرة. وإذا ما عنده بقر، عنده غنم، يدفع 2000 غنمة. هكذا في حديث وبعض روايات حديث عمرو، وجاء أيضا من قول عمر عنه بإسناد صحيح. قال: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. إذن بعد أن انتهى من الديات وأحكام القصاص، يقول من هو الذي نقتص منه؟ من الذي نقتله؟ أي شخص يقتل نقتله؟ لا، أول الشروط أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. فلو كان صبيا لم يبلغ، أو كان مجنونا ما عنده عقل، لأن العقل مناط التكليف، فلا يقتص منه. وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. فلو قتل الصبي، أو قتل المجنون، أو قتل النائم الذي هو في الحقيقة لا عقل له في ذلك الوقت وليس مكلفا، فهذا لا يقتل البتة بالإجماع. لماذا؟ لأنه من شروط إقامة القصاص أن يكون مكلفا. إذا قيل مكلف يعني بالغا عاقلا. نعم. ثانيا: والمقتول معصوما. ثالثا: ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية. نعم، المقتول معصوم. ما معنى معصوم؟ سيذكر، سيفسر ذلك، لأنه لا يقتل المسلم بالكافر، وسيأتي من هو الكافر. ومكافئا للجاني في الإسلام، قد ذكرنا ذلك من كلام الشافعي. أليس الشافعي قال: لا أعلم أحدا لقيته من أهل العلم يخالف في أن الدمين يتكافئان في الحرية والإسلام. حرية والإسلام، يعني كأنه يقول الحر لا يقتل بالعبد، والمسلم لا يقتل بالكافر. ولهذا فسر المؤلف ماذا قال: ومكافئا، ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية. والرق والحرية، يعني لا يقتل الحر بالعبد. طيب، هل هذه مسألة مجمع عليها؟ كلام الشافعي الذي نقلناه آنفا في الأم يدل على الاتفاق، أنه التكافؤ يكون في الحرية والإسلام. إذا لا يقتل الحر بمن؟ بالعبد. لكن في الحقيقة المسألة ليست متفقا عليها، بل مشهورة الخلاف، وممن خالف من الأئمة 4 أبو حنيفة. فأبو حنيفة كان يرى أن الحر يقتل بالعبد. لماذا؟ للحديث المشهور: ومن قتل عبده قتلناه، عند أصحاب السنن. ومن قتل عبده قتلناه، قالوا هذا هو الحديث دليل على ذلك. ثانيا: النصوص العامة، أليس النفس بالنفس؟ العبد نفس، فإذا قتل حرا قتل به. هذه هي أدلة أبي حنيفة، ومعه بعض الفقهاء من التابعين، لم ينفرد أبو حنيفة بذلك، سفيان الثوري، إبراهيم النخعي، وهم فقهاء الكوفة، وأبو حنيفة أين كان؟ في الكوفة. إذن هؤلاء كلهم في الكوفة وهم فقهاء الكوفة، كانوا يفتون بأن الحر إذا قتل عبدا قتل به. أما باقي الأئمة والتابعين كلهم على أن الحر لا يقتل بالعبد. لماذا لا يقتل بالعبد؟ قالوا لأن الله يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا يقتل بهذا وهذا يقتل بهذا، فلا يقتل الحر بالعبد، إنما الحر يقتل بالحر. هذا هو دليل الجمهور وأقوى دليل لهم على أن الحر لا يقتل بالعبد. واضح إلى هنا؟ هل المسألة فيها إجماع؟ لا إجماع فيها. إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وهم كلهم أئمة. دليل أبي حنيفة الذي استدل به لا يصح، قد قلنا ذكره أو رواه أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه والنسائي، أصحاب السنن الأربعة كلهم رووه، لا يصح لأنه من طريق الحسن البصري عن سمرة، والحسن في الحقيقة مدلس وقد عنعن، ورواية المدلس لا تقبل إذا كانت معنعنة، على خلاف هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع منه أصلا. الصحيح أنه سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، خرجه البخاري في الصحيح، أما غير ذلك ينظر، إن صرح بالسماع قبل، إذا لم يصرح بالسماع ماذا يقال؟ يقال هذا الإسناد معنعن، والحسن معروف أنه مدلس، فلا يقبل إلا بالتصريح. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا ومن قتل عبده قتلناه لا يصح. لماذا؟ لأنه عنعن، إذن هو ضعيف لا يصح. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. بالنسبة للشطر الثاني من التكافؤ هو فيما يتعلق بالمسلم والكافر، قال فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. عرفنا ما يتعلق بالحر والعبد، طبعا هم يستدلون بحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الدارمي كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل الحر بالعبد، وهذا ماذا فيه؟ صريح، وهو دليل من؟ الجمهور. على ماذا؟ الحر لا يقتل بالعبد. لكن المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، وهناك من نقل الاتفاق، والحقيقة ليس هناك اتفاق بل المسألة مشهورة. لكن بقي أن ننظر في الآية التي استدل بها الجمهور، أليس هم قالوا أن الله يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأنتم قررتم آنفا أن المرأة لو قتلت، أن الرجل لو قتل امرأة يقتل بها، إذن الأنثى بالأنثى يعني أن المرأة لو قتلت امرأة هي تقتل بها، أما إذا قتلت رجلا أو قتلها الرجل فلا تقتل. لماذا خالفتم؟ جئتم من الحر بالحر وقلتم إذا قتل الحر عبدا لا يقتل، ثم جئتم من الأنثى بالأنثى قلتم إذا قتل الرجل الأنثى قتل بها. هذه الآية التي هي الحر بالحر والعبد بالعبد، هل هذا تنصيص أم تخصيص؟ وهل تعرفون ما الفرق بين التنصيص والتخصيص؟ التنصيص ينص على أمر فيأتي به النص، لكن دائما لا يفهم من التنصيص أن هذا خاص. هذه حجة أبي حنيفة، يقول لهم الحر يقتل بالعبد، لأن هذه الآية لم تخصص الحر بالحر، أي أنه لا يقتل الحر إلا بالحر، ليس هذا هو المراد. الأنثى بالأنثى أي لا تقتل الأنثى إلا بأنثى، وهكذا العبد بالعبد أي لا يقتل العبد إلا بالعبد. فالأحناف يقولون هذا غير صحيح، بل حتى عند الأحناف كما سيأتي لو قتل المسلم ذميا يقتل بالذمي، بخلاف الجماهير. الجماهير قالوا هذا تخصيص، أي بمعنى الحر لا يقتل إلا بالحر، والعبد لا يقتل إلا بالعبد، والأنثى لا تقتل إلا بالأنثى، هكذا يقول الجماهير. طيب لماذا قلتم أن الرجل لو قتل أنثى يقتل بها؟ قالوا لأنه جاء نص، فأخرجنا هذه الصورة بإيش؟ بنص في قصة اليهود الذي قتل المرأة. وبعضهم يزيد ويقول والإجماع، هناك إجماع نقله فلان وفلان على القول بأنه لا يعتد، بخلاف الحسن وعطاء بن أبي رباح. أما أثر علي فهو إيش؟ لا يصح. أثر علي لا يصح. ما هو أثر علي؟ يدفع إيش؟ نصف الدية. إذا أردت أن تقتل الرجل يا أولياء المرأة ادفعوا نصف الدية واقتلوه، لا يصح. قالوا طيب الحسن وعطاء صح عنهم فلا إجمع. إذن هذه حجة الجمهور، أن الآية هي تخصيص في الحقيقة، لكن أخرجنا أن الرجل يقتل بالأنثى بنص خارجي، فتمسكوا بهذا. المسألة في الحقيقة ليست يعني قوية في الاستدلال ما بين الجمهور وبين أبي حنيفة ومعه سفيان الثوري ومعه إبراهيم النخعي، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو قول الجمهور، هو أقوى استدلال لا سيما معهم الآية العبد بالعبد وقبل ذلك الحر بالحر. بقي الكافر، بقي الكافر، قال فلا يقتل المسلم بالكافر. الكافر على ثلاثة أقسام، إما أن يكون حربيا يحارب المسلمين ودمه هدر ويقتل من ظفر به أو يأسره، وإما أن يكون مستأمنا هو حربي لكن دخل بلاد المسلمين بأمان، يقول لهم اعطوني الأمان أنا أريد الدخول عندكم للكلام أو لصلح أو لميثاق، مع أنه حربي متى ما خرج من بلد المسلمين عاد كما كان، يعني صار إيش؟ صار حربيا. الثالث الذمي الذي يعيش بين المسلمين وبين ظهرانيهم ويدفع الجزية ويعيش بأمان، يتعبد عبادته سواء كان نصرانيا أو يهوديا، لا يمنع من بعض الأمور، إذا أراد مثلا أن يتعاطى شيئا عندهم في دينهم حلال يفعل ذلك لكن في بيته، ويعطى كما فعل عمر مع بيت المقدس والشام عموما عندما غزاها الصحابة ففتحت فكان لهم أحكام حتى الكنائس ما هدمت. هذا هو الذمي. أما بالنسبة للحربي فقد نقل العلماء الاتفاق على أن المسلم إذا قتل حربيا لا يقاد به لأن دمه حلال، لأن الدم هنا حلال، ولهذا لما قتل الصحابة من قتلوا منهم، بل حتى لو حصل شيء من الشبهة كما فعل أسامة بن زيد لما ظفر بذاك الكافر فقال كلمة التوحيد فقتله أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أسامة، لم يقتل أسامة به وإنما دفع ديته. طيب، لأنه قتل فيه خطأ أو فيه شبهة، كان يظن أنه لم يسلم إنما قالها خوفا من السيف. إذن عرفنا أن الكافر الحربي بالاتفاق وبالإجماع لا يقتل بالمسلم. المستأمن كذلك نقل الاتفاق على أنه لا يقتل بالمسلم لأنه ما دخل إلا فترة معينة فقط وسيخرج ويعود إيش؟ حربيا. لكن في الحقيقة نقلوا عن أبي يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة ومن أشهر تلاميذه القاضي، قالوا هو الوحيد الذي خالف في هذا وقال من قتل المستأمن يقتل به، كما نقل عنه الطحاوي، والطحاوي حنفي اسمه أحمد بن سلامة، طحاوي حنفي. وأشد من دافع عن مذهب أبي حنيفة ونافح وقاتل هو الطحاوي، عجب، حتى إنه أحيانا لما يأتي إلى مسألة ولا يجد جوابا يقول هذا منسوخ، ما تجد أحدا قال بالنسخ إلا الطحاوي رحمه الله. الذمي هو الذي حصل فيه الخلاف، الذمي هو الذي حصل فيه الخلاف، اختلف الجمهور مع أبي حنيفة، الجماهير من أهل العلم، المسألة ليس فيها إجماع، مالك والشافعي وأحمد وجمع كبير من الصحابة إن لم يكن كلهم رضي الله عنهم، يعني ما عرف عنهم مخالف، أن الذمي لو قتله المسلم فلا يقتل به. لماذا؟ لعموم النصوص، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، كذلك في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا هذه النصوص العامة تدل على أن الكافر ليس له سبيل على المؤمنين، فلو قتل المسلم كافرا لا يقتل به. أما أبو حنيفة فقد استدل بالحديث الذي أخرجه أبو داود وهو حديث مشهور يسمى حديث البيلماني، تابعي هو الذي روى الحديث واسمه عبد الرحمن بن البيلماني، أن ذميا قتله مسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق من أوفى بذمته، أخرجه الشافعي في الأم والدارقطني في سننه والبيهقي. حديث ضعيف لا يصح، البيلماني ضعيف وهو الحديث مرسل، بل بعض أهل العلم يقول هذا ضعيف بالاتفاق كالنووي وغيره، استدل به أبو حنيفة ومن معه على أن الذمي إذا قتل فإن المسلم يقتل به، واستدلوا بالنصوص العامة أن هذا نفس وهذه نفس قد قتلت، والنفس بإيش؟ بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقتل به، المسلم لا يقتل بالذمي، هذا كافر وهذا مسلم، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال فلا يقتل المسلم بالكافر. والثالث وألا يكون والدا، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. لماذا لا يقتل به؟ قالوا لأنه هو السبب في وجوده. من الذي كان سببا في وجود هذا الولد؟ الأب، تزوج بهذه المرأة، ثم أتاها، ثم شاء الله عز وجل أن يقذف هذه النطفة. إذن أنت موجود بسبب أبيك، لهذا قال أنت ومالك لأبيك. وقال أيضا لا يقتل الوالد بولده. الشافعي رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك، وفي الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، وهذا في كتابه الأم انظروا ماذا يقول: والإجماع على ألا يقتل المرء بابنه إذا قتله، والإجماع على ألا يقتل الرجل بعبده، يعني السيد إذا قتل عبده لا يقتل به، ولا بمستأمن من أهل دار الحرب. إذن هذه كلها إجماعات ينقلها الشافعي. المستأمن قد قلنا أنه لم يخالف إلا أبا يوسف، والحر لا يقتل بالعبد، وهذا إجماع ينقله، والمسألة ليس فيها إجماع. وكذلك ألا يقتل المرء إذا قتل ولده، هل هذه مسألة مجمع عليها؟ ها هو الشافعي ينقل الإجماع، ليست مجمعا عليها. نعم الأئمة الأربعة كلهم على هذا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون إذا قتل الأب ابنه فلا يقتل به. من الذي خالف؟ خالف الطائفة فقالت يقتل الأب ابنه. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص أن النفس بالنفس. طيب الحديث، حديث صريحة. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يتصور أن الأب يقتل ولده، وهذا قد مر معنا في درس قد مضى، صاحب حنان وشفقة ورفق، إذا أصيب ولده بشيء فزع وخاف، أو إذا مرض سهر الليالي. طيب متى يقال أن الأب قتل ولده عمدا؟ يأخذ الولد ويأخذ السكين ثم يبطحه ثم يذبحه، قلنا هذا هو العمد. لكن لو رماه بسيف أو رماه بسكين هذا ليس عمدا، إنما أراد أن يؤدبه ولده، فشاء الله أن يقتل الولد. يستحيل أن يقتل الأب ولده إلا في هذه الصورة، أن يأتي ويبطحه ثم يذبحه، قال هذا هو العمد، فلا يقتل الوالد بولده. الشيخ ابن عثيمين يقول يقتل الوالد بولده. لماذا؟ لعموم النصوص. خالف الأئمة الأربعة كلهم. لماذا؟ قال لأن الأحاديث ضعيفة لا تصح، والأحاديث صحيحة. لا يقتل الوالد بولده في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه بأسانيد صحيحة. النفس بالنفس. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي في الاستيفاء. أما بالنسبة لا يقتل الوالد بولده، فالحديث عند أحمد في المسند من حديث عمر، وعند ابن ماجه كذلك في سننه، وجاء من طريق آخر وهو من حديث ابن عباس عند ابن ماجه كذلك في سننه، وهي أحاديث صحيحة. قال: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، وهذا بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، أن المكلفين يؤتى بهم جميعا فيقال لهم هذا قاتل أبيكم، أتريدون أن تقتلوه؟ فكلهم قالوا نعم فقتل، فهذا بالاتفاق يقتل، لأن كلهم أجمعوا على إيش؟ على القتل، أو كلهم أجمعوا على العفو، وهذا بالاتفاق. لكن لو جاء واحد منهم قال أنا لا أريد أن تقتلوه، أنا عفوت عنه، فبالاتفاق أن القصاص ماذا؟ سقط، يسقط القصاص، لأنه يقول ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، هذا بالاتفاق. من نقل الاتفاق كما أشرنا؟ ابن هبيرة وابن رجب. انظروا ماذا قال ابن حزم في المحلى رحمه الله، خالف هذا الإجماع، ويرى أنه إذا عفى شخص لا يأخذ بقوله، وإلا المسألة متفق عليها، لا نعرف مخالفا إلا من؟ ابن حزم. وتقتل، وتقتل الجماعة بالواحد. هذه المسألة، مسألة الجماعة بالواحد، إذا اتفق خمسة أربعة عشرة سواء كانوا ذكورا أو إناثا على قتل رجل، وقتلوه كلهم ولو كانوا اثنين، فالمؤلف يقول كلهم يقتلون، يؤتى بهم ويقتلون. ما الدليل على ذلك؟ النصوص العامة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قالوا وهذا الرجل أو هذه الجماعة قتلت شخصا فيقتلون به حتى يكون عبرة لغيرهم، فلا يتمالأ اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة على شخص فيقتلوه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب ماذا روى لنا المؤلف أو ذكر لنا المؤلف؟ ومن قتل له قتيل فهو بخير من قتل له. من قتله؟ من كان. وفي بعض رواياته لكن ليس في الحديث نفسه من حديث أبي شريح الكعبي، وفيه أنه قال فمن قتل قتيلا. من قتل، هذه من تفيد إيش؟ العموم. من قتل كان واحدا أو كانوا عشرة. ثم استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه. ماذا صنع عمر؟ عمر جاءت له قصة من صنعاء وحكم أن جماعة في صنعاء تمالؤوا على صبي صغير، حتى جاء في الرواية أن اسمه أصيل. عبد الرزاق يقول في المصنف عن معمر قال أخبرني زياد بن جبل عمن شهد ذلك. شوفوا شهد ذلك يعني مبهما. جاء الآخر أخبرني ابن أبي مليكة أن ستة رجال، ويقص القصة، ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك عمر. عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمر يعني ابن دينار أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى، لأن الذي كتب لعمر من اليمن هو يعلى بن أمية، لكن حي بن يعلى هذا مجهول. بعده عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كان عمر، وعطاء لم يلتقي بعمر. كل هذه روايات في أفرادها إيش؟ ضعف، لكن لما تجمعها تستيقن أن القصة صحيحة. طيب انظروا ماذا قال عبد الرزاق في المصنف، ساقه من طريق معمر عن زياد بن جبل. كانت امرأة بصنعاء لها ربيب يعني ابن الزوج، فغاب زوجها وكان ربيبها عندها، وكان لها خليل عاشق تعشقه، فقالت إن هذا الغلام فاضحنا يعني سيخبر أباه، وهذا الغلام ليس ابنها هو إنما ربيب ابن زوجها، فانظروا كيف تصنعون به. تقول لخليلها ومن معه، فتمالؤوا عليه وهم سبعة مع المرأة، سبعة رجال والمرأة، تمالؤوا على من؟ على الصبي، فقتلوه وألقوه في بئر بغمدان ففقد الغلام. قال فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار، وهي التي قتلته مع القوم، شيطانة هذه، وهي تقول اللهم لا تخفي دم أصيل، وهي الذي قتلته وتعرف أين رمته، اللهم لا تخفي دم أصيل. قال وخطب يعلى الناس، لأنه كان والي عمر هناك، فقال انظروا هل تحسون هذا الغلام أو يذكر لكم. فيمر رجل ببئر غمدان بعد أيام، فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ويهبط أخرى، فأشرف على البئر فوجد ريحا أنكرها، فأتى يعلى فقال ما أظن إلا أني قد قدرت لكم على صاحبكم، وجدت من تبحثون عنه. قال وأخبره الخبر، فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس معه. قال فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة جاء، ماذا قال هذا الرجل؟ قال دلوني بحبل. ما هذه الرائحة؟ قال لهم دلوني بحبل، فدلوه فأخذ الغلام فغيبه في سرب في البئر. عاد كمان أعطاه يعني إلى الأسفل عشان ما أحد يراه ولا يدركه، على أساس يخرج يقول له ما في شيء، هذا فقط مثلا كذا أو كذا. ثم قال ارفعوني، فرفعوه فقال لم أقدر على شيء، يعني لا ما أنصحكم تنزلون، ما تستطيعون أن تصلوا، بئر واسعة وطويلة، خلاص اتركوا. فقال القوم الآن الريح منها أشد من حين جئتنا، لأنه حرك الجثة فزادت الريح. فقال رجل آخر دلوني أنا، خلوني أنا أنزل. فلما أراد أن يدلوه أخذت الآخر رعدة، خاف وارتعش، عرف أنه إيش سيفضح، فاستوثقوا منه، مسكوه وربطوه، يعني شكوا فيه، ليش أنت تخاف؟ لماذا هكذا ارتعشت وجاءتك الرعدة؟ ودلوا صاحبهم، فلما هبط فيها استخرجه إليهم، رفع لهم هذا الغلام، فاعترف الرجل خليل المرأة، واعترفت المرأة، واعترفوا كلهم، فكتب يعلى إلى عمر، هذا هو الشاهد، فكتب إليهم يعني عمر أن اقتلهم، فلو تمالأ به أهل صنعاء قتلتهم. قال فقتل السبعة، يعني الجماعة يقتلون بالواحد. والروايات تختلف. ارجعوا إلى مصنف عبد الرزاق، وقد بوب عليه عبد الرزاق في مصنفه باب النفر يقتلون الرجل، باب النفر يقتلون الرجل، وساق عدة روايات. قال رحمه الله تعالى: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. هذه والتي سبقتها وهو قوله: والأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني إذا أردت أن تستوفي القصاص لا بد أن تأمن التعدي، لا تتعدى وتزيد على المساواة. وهذا بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق الشافعي في كتابه الأم، وابن رشد كذلك في كتابه بداية المجتهد، وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة. يعني إذا عرفت أنك لا تستطيع أن تساوي فلا يجوز لك أن تقتص بالإجماع. كذلك عندما قال: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، وهذا أيضا نفسه بالاتفاق، لأنه في الآية نفسها: والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال: والجروح قصاص. إذن هناك جروح يقتص منها. بقي آخر شيء في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وهو كتاب الجنايات. قال المؤلف: ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. وهذا بالإجماع أيضا، أن المرأة لو قتلت فالدية في حقها 50 من الإبل، وهذا مجمع عليه، وممن نقل الإجماع الشافعي في كتابه الأم، والطبري في كتابه التفسير، وابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد في بداية المجتهد. كلهم نقلوا الاتفاق على أن المرأة على النصف، لكن انظروا إلى الخاتمة، قال: إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. ما معنى هذا؟ إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نرجع إلى ما يتعلق بالدية. مثلا الإصبع كم فيها؟ 10 من الإبل. قطعت يد امرأة كم فيها من الإبل؟ 10. قطعت الثانية كم فيها؟ 20. قطعت 20. قطعت الثالثة كم فيها؟ 30 من الإبل، لأنها 3 أصابع وفي كل إصبع 10. لو قطعت الرابعة كم سيكون؟ 20. لماذا؟ أليس دية المرأة على النصف؟ يعني إذا قتلت المرأة ندفع ديتها كم؟ ندفع 50 من الإبل. هنا المؤلف لما ختم كتاب الجنايات قال: إلا استثنى فيما دون ثلث الدية فهم سواء. إذا كان هناك شيء من الديات تبلغ إلى 30 فقط من الإبل فتكون تساوي الرجل، كما قلنا قطعت الأولى والثانية والثالثة ما زالت تساوي إيش؟ الرجل. فقلنا في 3 من الأصابع 30 من الإبل، أليس كذلك؟ لما زادت 4 صارت 40. والمؤلف يقول: إلا فيما دون الثلث فهما سواء، يعني كأنه يقول إذا زادت على الثلث فهما إيش؟ ليسوا سواء، ترجع المرأة إلى النصف. فقطعت 4 أصابع لها 20 من الإبل، هذه القاعدة، لا تزيد على الثلث، أقل من الثلث سواء مع الرجل. فهنا لو اجتمعت مأمومة وجائفة وصارت أكثر من الثلث يقولون ترجع إلى النصف، القاعدة هو الثلث والضابط هو الثلث، دون الثلث تساوي الرجل، زادت على الثلث ترجع إلى ماذا؟ إلى النصف. ما دليل هذا؟ هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تحرير. الفقهاء يذكرون هذا، لا تجدهم إلا يقولون الدية المرأة على النصف إلا فيما دون الثلث فهموا على السواء، يعني إذا زاد على الثلث رجعت إلى النصف. الشيخ بن عثيمين قال: أما هذه المسألة فما حررتها، تركها، يعني كأنه يقول لا أدري لماذا الفقهاء يقولون هذا. طيب أنت الآن عندما تعرف أن الإجماع قد تم على أن المرأة على النصف، طيب على النصف هل يعقل أن باقي الأمور أيضا فيما دون النفس ليست على النصف؟ على النصف أيضا، لكن هم ما قالوا هذا، ما قالوا أيضا مثلا الإصبع فيها كم؟ إذن المرأة نصف، 5 من الإبل، ما قالوا هكذا. لو قالوا هكذا لانضبط الأمر في النفس وفي ما دون النفس. لكن هذه القاعدة التعيين بأنه فيما إلى الثلث، فما كان دون الثلث سواء، فوق الثلث رجعت إلى النصف، هو في الحقيقة جاءت آثار عن الصحابة، بعضها ضعفها الشيخ الألباني في الإرواء، وبعضها أشار إلى صحتها، فيها إشارات، بعضها ليس كلها، فيها إشارات إلى هذا أنه ما دون ذلك ينظر إلى قضية الثلث. فأنا الآن لا أستطيع أن أجزم بشيء، لكن أقول هذا المقرر عند الفقهاء أنهم ينظرون إلى أنه ما دون الثلث سواء، إذا زاد على الثلث رجعت للنصف، هكذا يقولون. جاء أثر عن عمر بهذا اللفظ، نعم جاء أثر عن عمر لكنه ضعيف عند البيهقي بإسناد ضعيف، بل وجدت عن زيد بن ثابت وهو أيضا بإسناد ضعيف أنه قال هي على النصف في الدية وما دون ذلك، يعني كأنها القاعدة إيش مضطردة أنه أي شيء هي على النصف. إذن لابد من بحث دقيق كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تحرر هذه المسألة، سنجد وقت إن شاء الله والدرس القادم ننظر في هذه، هل هي مسألة مجمع عليها أم الدية مجمع عليها أنها على النصف، وقد ذكرت لكم من نقل الاتفاق، لكن بقي في هذا الذي هو دون النفس، هل هذا مجمع عليه؟ وإن كان مجمعا عليه ما هو دليله زيادة عن الإجماع؟